بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر. محمد نعم خصائص أنه ما يعرف الشعر. نعم. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أبيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه أبو داود. فلهذا قال أصحابنا: كان يحرم عليه تعلم الشعر. ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة. قالوا: وقد كان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. نعم، يعني من الحكم أن الله عز وجل لم يكن النبي، من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، لأن لو كان شاعر لقالوا هذا القرآن شعر، لكن ما كان شاعرا ويأتي هذا القرآن المحكم العظيم، ذلك قال المشركون وما هو بقول شاعر. وكذا لو كان يكتب لقالوا كان ينقل من الكتب السابقة ويأتي بها إلينا، لكن ما يكتب وليس بشاعر، مع ذلك يأتي بقرآن عظيم معجز. نعم. لذلك وصف الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصف كمال، ووصف الأمية في غيره وصف نقص. كيف؟ يقول هذا أمي ويأتي بشيء عظيم ويخبر عن الأمم السابقة وما سيحدث، هذا بنقول فعلا هذا هو نبي. فلو أن رجلا مثلا لا يقرأ ولا يكتب ويخترع سيارات وطائرات نتعجب منه، ولو كان متعلما يقل تعجبنا منه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ومع ذلك يأتي بأمر عجيب، كما قال الجن: سمعنا قرآن عجبا. نعم. وقال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. ويحيى هذا ضعيف، ومجالد فيه كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار، وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار. وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق. ففي الرواية الأخرى: فأمر عليا فكتب: هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.